أنا وعذابي كل يوم وأنا دوار ولا وعنا يهوى النضا وعناهن أدور ذهيب عن قدنا ستى الأخبار غدا فالشتا واليوم في له بلتنا انا وعذابي كل يوم وانا دوار ولا وعنا يهوى النضا وعنا هنا انا يا غرير مرني تالي النهار يماري بشقر فوق ما تنه رجدهن وقلنا سلام وقال بالله يا خطار عليكم عزيمة والعرب في نصدهن خوي وش عندك من الأشوار تبينا نمر النازل ولا يتعدنا وقال العشيم أعطيك والدرب عنه يسار وحنا على اللي رقرق الحزم يطولنا أنا وعذابي كل يوم وأنا دوار ولا وعنا يهوى النضا وعنا هنا أنا فوق ريمه وأنت فوق أشقر الذعار يفز من ظل العصا ما يداننا حداني خوي جعل خده وقات النار عسى ابوه ما يرض على بارد الجنة صديت عنه يا دموعي تقل عبر ولديت فيه يا دموعك ما هنا ألوان